عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع هذه الآية العظيمة، قول ربنا تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه الآية الجليلة، أهلا وسهلا عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير. تكلمنا عن بعض أحكام المريض، وإن شاء الله تعالى سيأتي معنا بإذن الله عز وجل عندما نأتي نتكلم عن فقه الصائمين بإذن الله، عن أحكام المرض وأحكام الفطر فيه، ويعني هذه المسائل بالتفصيل، لكننا نمر علشان التفسير نمر سريعا، نسأل الله سبحانه القبول. الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المسافر يجوز له الفطر في السفر، وأيهما أفضل؟ هل الفطر أفضل أم الصوم أفضل في السفر؟ بارئ ذي بدء، ومعنا الآن سنتدرس هذه المسألة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. بارئ ذي بدء، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن ابن عباس أنه قال: خرج رسول الله عام الفتح، يعني في فتح مكة، فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر. قال: وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث، الأحدث يعني الآخر الأمرين من أمره عليه الصلاة والسلام، فكان آخر أمره أنه أفطر في السفر، فكان الصحابة يتبعون الأحدث من أمره. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين، وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله مكة لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان عليه الصلاة وأتم السلام. يعني هذا الحديث يدلل دلالة واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في سفره صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا هنا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فيه شراب فشربه نهارا ليراه الناس، ثم أفطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا الفقه العظيم، لأن هناك بعض الأحاديث يتعلق بها بعض الناس وهي مذهب ليس بصحيح، وسيأتي معنا، يعني مثل حديث ليس من البر الصيام في السفر، سيأتي معنا نسوق الآن ونسوق فقه إن شاء الله تعالى. هنا كلام ابن عباس معقب على هذا الحديث: صام رسول الله في السفر وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. هذا هو الفقه يا عباد الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال، كل هذا في صحيح مسلم رحمة الله عليه، قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر، قد صام رسول الله في السفر وأفطر، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا تعب، هذا الأدب، هذا المنهج. إذا كان الصحابة الكرام خير القرون وأحرص الناس على الطاعة وأسبقها إلى كل خير، صاموا مع رسول الله في السفر وأفطروا، هم نفسهم في سفر، بعضهم صام وبعضهم أفطر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا صام أحيانا أفطر. إذن أنت عندما تأتي أنت بعد ذلك وترى أن السلف الصالح وسعهم هذه المسألة، فلا تعب لا على المفطر ولا على الصائم. وأيضا عن ابن عباس، عفوا، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إلى الناس، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب. شوف، خلي بالك، يعني بلغ، وفي رواية هنا في صحيح مسلم بعد العصر، بعد صلاة العصر، يعني شوف صلى العصر، فقيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، هنا رواية صحيح مسلم، إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر، مسك كده القدح ورفعه حتى رأه الناس وشرب صلوات الله وسلامه عليه أمام الناس بعد صلاة العصر. قال فبلغه بعد ذلك أن ناسا صاموا، فقال ماذا؟ أولئك العصاة صلى الله عليه وسلم. هنا بعض أهل العلم أخذ هذا الحديث أولئك العصاة مع الحديث الذي سيأتي إن شاء الله تعالى ليس من البر الصيام في السفر، وبنى على ذلك مذهبا أنه من صام في السفر كمن أفطر في الحضر، وقالوا يحرم على المسافر أن يصوم ويجب عليه الفطر، وهذا مذهب السادة الظاهرية، ولكنه ليس بصحيح، هذا المذهب ليس بصحيح، إنما جماهير العلماء جماهير السلف والخلف أنه يجوز المسافر الفطر ويجوز المسافر الصوم، ولكن تنازعوا أيهما أفضل أيهما أفضل. فالجمهور منهم السادة الشافعية وعدد من أهل العلم معهم قالوا الصوم لمن قوي عليه في السفر أفضل. ليه؟ قال أنه أبرأ أسرع في إبراء الذمة. رقم اثنين لشرف الزمان رمضان وتصوم رمضان. رقم ثلاثة هذا أيسر على النفس، أنك تصوم مع الناس أيسر على النفس. ثم الرأي الآخر أن الفطر أحسن، فقالوا لأنه أخذ برخصة النبي برخصة الله عز وجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأن الصحابة أفطروا. ولذلك هناك رأي ثالث قالوا أيسرهما أفضلهما، إلا أيسر عليك ممكن يكون أيسر عليك الصوم، وأنا أفضل لي وأيسر علي الفطر، فأيسرهما هو أفضلهما. لا مانع من هذا ولا ذاك، والحمد لله رب العالمين. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوم في السفر، ليس البر أن تصوم في السفر، يبقى ليس من البر الصيام في السفر. متى؟ لمن كان في مثل حالة هذا الرجل، يعني هذا الرجل كان صائما وهو مسافر وسقط أغمي عليه، ورغم ذلك رغم أنه أغمي عليه يقول لا أصوم، والناس تظلل عليه بثوب من الشمس. طب ليه؟ إذا بلغ المسافر بلغت المشقة حتى تضرر وأغمي عليه يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر لإنقاذ نفسه، لإنقاذ نفسه. يبقى عندنا هذا الحديث ليس من البر الصوم في السفر مع الحديث السابق أولئك العصاة، هذا وعمدة أهل الظاهر في تحريم الصيام في السفر، ولكن قلنا رأي جماهير العلماء أصح وأسد أنه يجوز الصيام في السفر ويجوز الفطر أيضا في السفر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مضت من رمضان، فمنا من صام ومنا من أفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا أدب يا إخواني، هذا علم، هذا علم. الصحابة رضي الله عنهم أعمق الناس علما وأقل الأمة تكلفا، فيش تكلف عندهم لأنهم وصلوا إلى ذروة العلم. فالعلم إذا كان نافعا أثمر عملا صالحا بإذن الله. فلذلك يقول إحنا صمنا مع سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن اسمع أيضا ساق هذا الحديث عن أبي سعيد مرة أخرى فقال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. كلام أغلى من الذهب، أغلى من كل حاجة، كلام جميل يبصرنا بديننا. وجابر بن عبد الله قال أيضا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض فلا يعيب بعضهم على بعض. عندنا أبو سعيد الخدري وعندنا كذلك جابر بن عبد الله وعندنا أنس بن مالك وأمنا عائشة، كل هؤلاء السادة الكرام رووا أن الصحابة كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، فلا يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وسئل أنس عن الصوم في السفر، صوم رمضان في السفر، فقال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم رضي الله عنهم وارضاهم. وهذا من تمام الفقه في الدين. واسمع لهذا الحديث فإن فيه فائدة جميلة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء، أكثر واحد ظل اللي مسك الكساء وعامله كده، الله يا ربي يرضى عنهم ويصلحنا كما أصلحهم، يقي نفسه بالشمس من الشمس، ما فيش أي شيء يقي ظل إلا هذا. قال أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، حاطط إيده كده بالشمس، ما فيش يعني أمور يسيرة جدا. قال فسقط الصوام، هم مسافرون منهم صائم منهم مفطر، يوم شديد الحر جدا، أكثرنا ظلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس بيده، أول ما نزلوا منزلا المنزل يستريحوا فيه سقط الصوام على الأرض، حيث رواه مسلم في صحيحه وغيره. فسقط الصوام وقام المفطرون، عملوا إيه؟ فضربوا الأبنية، نصبوا الخيام، وسقوا الركاب، سقوا الإبل. فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يبقى إذا كان الصوم يفوت عليك بعض أعمالك المهمة في سفرك ويضعفك عنها ويضعفك عن القيام بخدمتك وخدمة أولادك وغير ذلك، فالفطر يكون لك أحسن من الصوم، الفطر يكون أفضل من الصوم في مثل هذه الحالة. وفي رواية للحديث السابق عن أنس قال كان صلى الله عليه وسلم في سفر فصام بعض الناس وأفطر بعض بعض، فتحزم المفطرون، ايه تحزموا؟ عارفين الحزام، عملوا الحزام يعملوه عشان الشغل اللي بيحصد في الغيط واللي بيحش البرسيم وأشغال الشقة دي بتحتاج ايه، بيحزم نفسه علشان يعني يقوم بالعمل وينشط فيه. قال فتحزم المفطرون وعملوا، وضعف الصوام عن بعض العمل، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر صلى الله عليه وسلم. وهنا عن أبي سعيد الخدري قال لما سئل عن الصوم في السفر قال سافرنا مع رسول الله إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلا فقال صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر، خلاص تقدمنا وصلنا اقتربنا من مكة، فنزلنا منزلا آخر فقال صلى الله عليه وسلم إنكم مصبحوا عدوكم، إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم، فافطروا فافطروا. وكانت عزمة، يبقى ايه مفيش بقى لا ده انتوا خلاص بكره هتصبحوا العدو والفطر اقوى لكم في الجهاد فافطروا. وكانت عزمه، عزيمه يعني امر من النبي. قال فافطرنا ثم قال لقد رايتنا نصوم مع رسول الله بعد ذلك في السفر. يبقى اذا كان الناس في الجهاد والفطر يكون اقوى لهم على منازله الكفار وعلى جهادهم، فهنا يتأكد في حذف حقهم الفطر، يستحب في حقهم. طيب إذا كان سيضعفه عن مقاتلة الكافرين ويتغلب الكفار على المسلمين، لا هنا الصوم لا يمنع والفطر يكون عزيمة، عزيمة في مثل هذه الحال. وهنا حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: قلت سألت رسول الله عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت يا حمزة فصم، وإن شئت فأفطر. وفي رواية له قال حمزة بن عمرو الأسلمي بأنه سأل رسول الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ رجل بيحب يسرد الصوم ثلاث أيام أربعة وراء بعض، أسبوع كامل وراء بعض، وأنا كثير السفر، أفأصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر. وفي رواية لهذا الحديث قال: يا رسول الله، إني رجل كثير السفر، ويدركني هذا الشهر شهر رمضان، وأجد قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. كلمة فصل. يبقى الفطر رخصة من الله، من أحب أن يأخذ بهذه الرخصة فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، يعني لا إثم عليه، لا إثم عليه. وروى الإمام مسلم عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاه. إذن يا إخواني، هذه الآية العظيمة، قول ربنا تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال جمهور العلماء تقديره: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخرى. أهل الظاهر سنة الظاهرية لا يقدم هذا التقدير، يقولون لا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر لا بد أن يفطر، فعدة من أيام أخرى إلزاما، ولو صام فصيامه غير صحيح. وهذا القول ليس بصحيح، قول جمهور العلماء هو الأصح. ولذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا، مر معنا إيش المرض الذي يفطر صاحبه به. ذهب بعض العلماء إلى أن أي مرض حتى لو ضفرك تعبك يجوز لك الفطر في السفر، في الفطر في رمضان حتى لو صداع خفيف، لكن هذا القول ليس بصحيح. يذهب إلى هذا الآن بخاري رحمة الله عليه قال: اعتللت علة خفيفة بنيسابور، فجاءني إسحاق بن راويه يعودني فقال: أفطرت يا أبا عبد الله؟ قلت: نعم. قال: خشيت أن تضعف عن قبول الرخصة؟ قال: فساق له عن مجاهد، أنا سقت هذا الأثر قبل ذلك وقلت عنه عن قتادة لكنه عن مجاهد رضي الله عنه، عن مجاهد سئل أي من أي المرض يفطر الإنسان في رمضان، قال: من كل المرض، من أي المرض. نعم، هذا ثابت بالإسناد الصحيح عن بعض السلف كمجاهد، وعمل به الإمام البخاري، ويذكر عن ابن سيرين ولكن بإسناد ضعيف أنه اشتكى أصبعه فأفطر. ولكن جماهير العلماء قالوا: المرض الذي يجز للإنسان الفطر هو المرض الذي يشق عليه أو يزداد المرض بسبب صيامه، يتضرر بسبب الصيام، إذا يحصل له التخفف بسبب الفطر. ولذلك قالوا: من كان مرضه خفيفا لا يجوز له الفطر بسبب المرض، لا يجوز له الفطر بسبب المرض. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هنا في هذه اللفظة من السورة من الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه، ذهب جماهير أهل العلم إلى أن هذه اللفظة منسوخة من الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قالوا كان هذا في أول الإسلام، من شاء صام ومن شاء أفطر، ويطعم عن كل يوم فدية مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. لكن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هذه الآية ليست منسوخة، إنما هي في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع إذا خافتا، وهذا بإسناد صحيح عنه، هذا ثابت بإسناد صحيح عن ابن عباس بأن الآية هذه اللفظة ليست منسوخة. وأهل العلم يقولون بأننا إذا ذهبنا يعني إذا كان أمكننا الجمع ما استطعنا يصار إليه ولا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. وهنا على القول الأول، ولا شك أنه في أول فرض الإسلام، في أول فرض الصيام في بداية الإسلام، كان من شاء أن يصوم يصوم، ومن شاء يفطر وهو صحيح، صحيح مقيم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. ثم نسخ الله ذلك، وجاءت بعد ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فعلى رأي جماهير السلف والخلف أن هذه الآية نسخت الآية السابقة، لكن رأي ابن عباس قال هذه اللفظة ثابتة في حق الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان الصيام فيفطران ويطعمان، وكذلك يفي حق الحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أو على ولديهما تفطران وتقضيان، وهذا ثابت بالإستصاعة. إذن عندنا الآن الرجل الكبير في السن، المرأة العجوز، إذا لم يستطيع أن يصوم، فهنا نقول لهم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. ليه؟ إيش الدليل؟ الدليل فعل الصحابة. ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وروى ذلك الإمام البخاري عنه، أنه كبر في السن رضي الله عنه، فضعف عن الصوم عام أو عامين قبل وفاته، فأطعم 30 مسكينا، أطعم عن كل يوم مسكين، سيدنا أنس بن مالك الصحابي الجليل. فلذلك قال أهل العلم الكبير في السن الذي لا يستطيع الصيام يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. طيب الحامل والمرضع، الحامل والمرضع رقم واحد، قال أهل العلم لها حالات. الحالة الأولى، هناك حديث بدء ذي بدء في مسألة الحامل والمرضع، قال فيه صلى الله عليه وسلم صلوات رب وسلامه عليه، الحديث في السنن وهو صحيح، قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. وضع عن الحامل والمرضع الصوم، يعني وضع عن الحامل والمرضع الصوم الإلزامي في هذه الحال. طيب هنا أهل العلم قال حكم الحامل والمرضع إذا لم تجد مشقة لا على نفسها ولا خيف على الولد، الحمد لله أمورها طيبة صحتها طيبة، فيحرم عليها الفطر. صح كلام؟ صح صح. امرأة حامل، امرأة مرضع، وربنا مديها الصحة والعافية، صحتها طيبة، لا خيف على نفسها، ولا الحامل خيف على الجنين، ولا اللي بترضع خيف على رضيعها، طب ليه تفطر؟ لا، هي صحيحة. فمن كان صحيحا مقيما وجب عليه الصوم. رقم اثنين، إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها، والله هي حامل وعندها أنيميا، حامل وعندها مش عارف ضعف، فإذا تخاف على بدنها أو على صحتها، فإذا صامت تضعف أو تتضرر، هنا في هذه الحال تفطر وتقضي عن الأيام التي أفطرتها بعد رمضان، تقضي الأيام التي أفطرتها سواء حامل أو مرضع. أما إذا خافت على ولديها، ولديهما، إذا خافتا على ولديهما، الحامل خافت على الجنين، هي كويسة، لكن إذا أفطر لم ينزل مثلا المرضع، لم ينزل لبن الجنين، فخافت على الجنين الحامل أو خافت على المرضع الولد الرضيع، فقال أهل العلم جمهور العلماء هنا قالوا تفطر ويجب عليها القضاء، ووجب عليها مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكين. ماشي إخواني؟ هذا في حق الحامل والمرضع، إذا خافت على الجنين جماهير العلماء قالوا هذا، ولكن الإمام أبو حنيفة وغيرهم أهل العلم قالوا لا، الواجب القضاء فقط سواء خافت على نفسها أو على جنينها، فيها في حكم المريض، والمريض إنما الواجب عليه فقط القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جمعها مع المسافر، قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضى الصوم، فحكم حكم المسافر إذا أفطر، فإذا أفطر المسافر ما الواجب عليه؟ القضاء بس. فهذا الرأي رأي وجيه اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، وهو مذهب أبو حنيفة رحمة الله تبارك وتعالى عليه. أما جميع العلماء فقالوا الواجب على الحامل والمرضع إذا خافت على الجنين أو على الرضيع فإنها تطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء، والله أعلم. ولو أن إنسان اكتفى بالقضاء فقط رأي صحيح لا شك في ذلك، لو أحب أن يأخذ بالأحوط ويعمل برأي جميع العلماء له ذلك. قال الله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. فمن تطوع خيرا هذه على رأي جماهير أهل العلم بأنه من كان في أول الإسلام من أفطر وصحيح مقيم ويطعم عن كل يوم فدية مسكين، إذا ذاب أطعم مسكينين كان خيرا، أطعم ثلاثة كان خيرا له. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، هذا في أول الإسلام، الصيام أحسن لكم، وهذا يدلك على كمال الشريعة وأنها نزلت مش من عند البشر بل من عند رب البشر. الله يهيئ النفوس لما ينزله سبحانه وبحمده من عنده. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم عقبها بقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصم، ألزم ونسخ الرخصة السابقة. وإن شاء الله لنا وقفات مع هذه الآية العظيمة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا وإياكم رمضان يا رب العالمين. والله يا رب لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، واغفر لإخوان الذين سبقونا بالإيمان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لرمضان ذكريات طيبة ولنا شوق إليه، اللهم لا تحرمنا يا حي يا قيوم، اللهم بلغنا رمضان يا رب على أكمل حال وأحسن إيمان. ونسأل الله أن يجمع قلوب المسلمين على الحق والهدى وينزع الشيطان من بينهم. اللهم اكف المسلمين شر أنفسهم وشر شياطينهم واهدهم بهداك واجمعهم على الحق والهدى يا رب العرش العظيم، واسترنا ولا تفضحنا ولا تكشف سترك عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.